بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب فرض الخمس الترجمة 17، وهي قول الإمام البخاري: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم، ويقصد بذلك بني المطلب، لأنهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث يعني سنوات، مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمن فإيمانا واحتسابا، وأما الكافر فحمية وعصبية، كما سنبين كان بين بني هاشم وبين بني المطلب يعني مودة ويعني شيء من المولاء، خلاف يعني بنو عبد شمس وبني نوفل، وهم الأربعة أولاد عبد مناف. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن المسيب عن جبير بن مطعم أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فأعطى بني المطلب وبني هاشم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وصلنا إلى قوله: وقال الليث حدثني يونس، أي بهذا الإسناد الإسناد الأول، وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولبني نوفل. هو عندي من رواية عبد الله بن يوسف أيضا عن ليث، فهو متصل ويحتمل أن يكون معلقا، معلق محذوف يعني بداية السند يعني. وقد وصله المصنف في المغازي، كتاب المغازي في الجزء السابع، عن يحيى بن بكير عن ليث عن يونس بتمامه. وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الإسناد: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي خمس الخمس، لأن الخمس من الأنفال من الغنائم لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولقرابته. يقول: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيه منه وعثمان بعده. وهذه الزيادة المذكورة أنفا بين الذهلي في جمع حديث الزهري أنها مدرجة، الذهلي هو محمد بن يحيى الذهلي، هو من صغار شيوخ البخاري وكان حصل بينهم الخلاف المعروف، فهو له كتاب يسمى الزهريات جمع في حديث الزهري، وفي 30 يعني حديث للزهري لا تروى إلا من طريق محمد بن يحيى. يقول: أنها مدرجة من كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن يونس، وكأن هذا هو السر في حديث البخاري هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس، لأنها مدرجة من كلام الزهري. يقول: وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن شهاب عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس في سهم ذوي القربى قال: هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه. يعني ابن عباس يقول ان عمر كان اراد ان يعطي ذوي القربى فهم رأوا هذا دون حقهم يعني من سهم ذوي القربى، يقول فرددنا. وللنسائي من وجه آخر، قد كان عمر دعانا أن ينكح أيمنا، يعني اللي ما عندوش زوجة يزوجه، ويحذي عائلنا. عائل هو الفقير، يعني يعطي الفقير، وجدك عائلا فأغنى، ويقضي عن غارمنا اللي مثلا احترق بيته أو ضاع ماله، ويقضي عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا، قال فتركناه. فكأن يعني عمر رفض أن يسلمه لهم، فإيه يقول فتركناه زهدوا فيه. قوله قال ابن إسحاق إلى آخره، وصلاه مصنف في التاريخ. وقوله عتكة بنت مرة أي ابن هلال من بني سليم. وقالوا كان نوفل أخاهم لأبيهم لم يسمي أمه وهي واقدة بالقاف بنت أبي عدي، واسمه نوفل بن عبادة من بني مازن بن صعصع. وذكر زويد بن بكار في النسب أنه قال كان يقال له، كان يقال لهشم المطلب البدران، ولعبد شمس ونوفل الأبهران. وهذا يدل على أن بني هاشم والمطلب، أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهما. ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب، إنهما كان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، إنهما يحصروا يعني من آمن به لا يبيعون لهم شيئا ولا يشترون منهم شيئا ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم. فدخلوا في شعب أبي طالب يعني حتى أكلوا ورق الشجر. فدخل معهم دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل يعني ذلك لهم، فكان يعطي بنو المطلب وبني هاشم وفاء لهم. وستأتي الإشارة إلى ذلك في أول مبعث إن شاء الله تعالى. وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاص. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، والإمام الشافعي من بني المطلب، ولذلك يقولون عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جده هاشم، والإمام الشافعي جده المطلب، يجتمعوا في عبد مناف. يقول في الحديث حجة للشافعي ومن وافقه، دي عشان ما ننساش يعني ان الامام الشافعي قال ان سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب، لان الامام الشافعي يعني من بني الايه المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. يقول ومن وافقه ان سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصه دون بقيه قرابه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصه، وبه قال زيد بن ارقم وطائفه من الكوفيين. وهذا الحديث يدل للالحاق بني المطلب بهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هم سواء، وبعض الروايات في الجاهلية وفي الإسلام إنه شيء واحد يبقى يلحق بهم. يقول هذا حيث يدل الحق بين المطلب بهم، وقيل هم قريش كلها، لكن يعطي الإمام منهم من يرى من الفقراء مثلا. وبهذا قال أصبغ، وهذا حيث حجة عليه، وفيه توهين قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم بعلة الحاجة، إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوما دون قوم. لو كان بعلة الحاجة كان أعطى من بني نوفل وبنو عبد شمس، أعطاهم أيضا يعني من الإيه من سهم ذوي القربى. إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوما دون قوم. والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة، وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا. والملخص أن الآية نصت على استحقاق قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق، وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم. واختلف الشافعية في سبب إخراجهم، فقيل إلا القرابة مع النصرة. وده أقوى كلام في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنو عبد شمس وبنو نوفل في قرابة بس، وبنو هاشم وبنو المطلب قرابة ونصرة، فهم استحقوا بالقرابة والنصرة. فالقرابة وحدها يعني لا تكفي يعني في أن ينالوا من سهم ذوي القربى. يقول واختلف الشافعية في سبب إخراجهم، فقيل إلا القرابة مع النصرة، لذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب، ولم يدخل بنو عبد الشمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها اللي هي النصرة. وقيل استحقاق بالقرابة، ووجد ببني عبد الشمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم. والثالث أن القرب عام مخصوص، وبينته السنة، أن القربة عام، ذوي القربة لفظ عام، في القرآن. القرآن يخصص بالإيه؟ بالسنة. فخصص بالسنة أن من بين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم بنو مطلب. والثالث أن القرب عام مخصوص وبينته السنة. قال ابن بطال وفي رد القول الشافعي أن خمس الخمس يقسم بين ذوي القربة، لا يفضل غني على فقير، يعني أنه بسبب النصرة والقرابة مش بسبب الفقر، وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أيضا معترض عليه لأن فيه دليل عليه، لأن يعني الظاهر التسوية أنه يعطيهم بالتسوية زي الهبة مثلا. الواحد إذا أراد أن يهب لأحد أبنائه مثلا شقة أو دكان أو شيء يسوي بين أبنائهم، يعني حتى قالوا الذكر مثل الأنثى، ده ظاهر القول بالإيه؟ بالتسوية، سووا بين يعني أبنائكم. ولكن الميراث يعني شيء خاص، يعني الذكر مثل حظ الأنثى يعني. فأيضا هنا اللي قال أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين يعني مش هو اللي محتاج دليل، وإلا فالظاهر التسوية. يقول حافظ: ولا حجة فيه لما ذكر لا إثباتا ولا نفيا، أما الأول فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه. وإذا لم يتعرض في الأصل في القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم، زي ما قلنا الايه يعني الهبه بالنسبه للاولاد التسويه، حتى الذكر مثل الايه مثل الانثى. فالحديث اذا الحجه للشافعي لا عليه، ويمكن توصل الى التعميم بان يامر الامام نائبه في كل اقليم يضبط من فيه ويجوز النقل من مكان الى مكان للحاجه، وقيل لا بل يختص كل ناحيه بمن فيها. واما الثاني فليس فيه تعرض لكيفيه القص، لكن ظاهره التسويه. وبها قال المزني وطائفة: فيحتاج من جعل سبيله سبيل ميراث إلى دليل، والله أعلم. اللي يقول الذكر مثل حظ الأنثيين هو اللي عايز دليل، لأن هذا خاص بالميراث. وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى، فيخص الفقير يعني منهم، كان عند الشافعي وأحمد، وعن مالك يعمهم في الإعطاء، وعن أبي حنيفة يخص الفقراء من الصنفين. وحجة الشافعي أنهم لما منعوا الزكاة، زكاة محرمة على محمد وعلى آل محمد لأنها أوساخ الناس، عموا بالسهم هو سهم ذوي القربة، ولأنهم أعطوا بجهة القرابة إكراما لهم، بخلاف اليتامى فإنهم أعطوا لسد الخلة، خلة الفقر يعني أو الحاجة. واستدل بها على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني ولكن لا يؤخر بيان عن وقت الحاجة. فإن ذوي القربى لفظ عام خص بني هاشم والمطلب، قال ابن الحاجب: ولم ينقل اقتران إجمالي، مع أن الأصل يعني عدمه. الترجمة الثامنة عشرة. يقول الإمام البخاري: باب من لم يخمس الأسلاب، اللي هو السلب اللي هو الإيه؟ السلاح بتاعه، الدرع إذا كان في جيبه فلوس، الهدوم بتاعته، يعني من قتل قتيلا فله سلبه، ان ده ما يخشش في الايه، ما يتقسمش على الاربعه اخماس الغنمين والخمس لل باب من لم يخمس الاسلاب. طبعا البخاري ايضا لان المساله فيها خلاف ذكرها بهذه الصيغه، باب من لم يخمس الاسلاب. وما تقرا الاحاديث اللي جابها هتحس ان هو يقول ايضا بان من قتل قتيلا فله سلبه، وان هذا لا يدخل في جمله الغنيمه التي تخمس، أربعة أخماس الغنمين وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. باب من لم يخمس الأسلام، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف ابن المكشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه هو عبد الرحمن بن عوف عن جده عن أبيه اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيفين عشان يشوف يعني الدم وصل لأي مكان في السيف، يعني الضربة ضربة قوية بحيث إن الدم أصاب جزء كبير من السيف، يبقى هو اللي بالغ يعني فيه وسبب قتله، والإصابة بسيطة أو الدم بسيط على سيفه، يعني وإن كان قد شرك ولكن ليس هو الذي قتله. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. ثم قال سلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلاكما قتله يعني تطيبا لخاطرهما، ولكن في الواقع هو شاف ان الايه ان الذي يستحق السلب هو معاذ بن عمرو بن الجموح لانه الذي بلغ يعني اكثر. قال محمد سمع يوسف صالحا، لان في عنعنه هنا يوسف بن مكشون عن صالح بالعنعنه، فهو الامام البخاري بيشترط السماع ان كل راوي يكون قد سمع من الذي يعني فوقه، فقال سمع يوسف صالحا وسمع ابراهيم اباه عبد الرحمن بن عوف، ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن اسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن ابي افلح عن ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، العاتق اللي هو الكتف يعني ضربه على حبل عاتق لعل بين الرقبة والإيه والكتف، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. يبدو بعد ما إيه مفر المسلمون يوم حنين، يقول ثم إن الناس رجعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر العباس أن ينادي يعني على أصحاب الشجرة، فقالوا يا لبيك يا لبيك، ثم نادى على الأنصار فهم رجعوا مرة ثانية. يقول ثم إن الناس رجعوا يعني إلى القتال، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، بينة يعني من يشهد له أو البينة على من ادعى. قال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال مالك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني، يعني بيقول له إيه طيب خطر يعني وأنا خدت السلب بتاع هذا الإيه المقتول، فأرضه عني. فقال أبو بكر رضي الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه، فالرجل رجع له السلب مرة ثانية. قال فابتعت مخرفا في بني سلم، يبدو مخرف له بستان لأن يخترف منه، الاختراف هو جمع الثمار يعني، في بني سلمة، يقول فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يبدو أول مال ملكه في الإسلام أو أول مال نفيس يعني تملكه يعني هذا المخرف. قول باب من لم يخمس الأسلام، يقول السلم هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور، يعني ايه الحاجات الخاصه بيه؟ يعني احنا لو دلوقتي نقول ممكن نقول الساعه والموبايل والحاجات اللي في جيبه، والمقاتل بيبقى معاه درع مثلا، معاه سيف، قد تكون خوذه على راسه. وبعض الناس قالوا هذا اله الحرب اللي معي. فما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور، وعن احمد لا تدخل الدبه. يعني لو هو فارس مع الفرس بيخش في الايه، في القسمه يعني بتاعت يخمس يعني، ولكن دي الحاجه الخاصه بتاعت الايه المقتول. قوله من قتل قتيلا فله سلبه من غير ان يخمس حكم الامام فيه. اما قوله من قتل قتيلا فله سلبه، يقول فهو قطع من حديث ابي قتاده ثاني حديثي الباب، قد اخرج المصنف بهذا القدر فحسب من حديث انس. اما قوله من غير ان يخمس فهو من تفقهه، تفقه البخاري يعني. وكانه اشار بهذه الترجمه الى الخلاف في المساله وهو شهير، والى ما تضمنته الترجمه ذهب الجمهور انه من قتل قتيلا فله سلب، وهو ان القاتل يستحق السلب سواء قال امير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ده مش راجع للايه لامير الجيش، يعني مش زي التنفيل ان هو يعطي واحد من المقاتلين يعني زياده عن حقه نافلا انه قبل بلاء حسن، ولكن هذا يعني شرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع ذلك ان من قتل قتيلا فله سلبه. ف يقول سواء قال امير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه او لم يقل ذلك، وظاهر حديث ابي قتاده ثاني حديثي الباب. وقال انه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم واخبار عن الحكم الشرعي، وعن المالكيه والحنفيه لا يستحقه القاتل الا ان شرط له الامام ذلك. يقول عن مالك يخير الامام بين ان يعطي القاتل السلب او يخمسه، واختاره اسماعيل القاضي. وعن اسحاق اذا كثرت الاسلاب خمست، ومكحول والثوري خمس مطلقا. وقد حكي عن الشافعي ايضا وتمسكوا بعموم قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. يقول ولم يستثني شيئا، ولكن هذه الايه عامه. واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قليلا فله سلبه، فانه خصص ذلك العموم، وتعقب بانه صلى الله عليه وسلم لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين. يعني طبعا موجوده قصه بدر، يعني لما قال سلبه لفلان يدل على ان كانت قبل حنين، قصه وبدر كانت في السنه الثانيه يعني من الهجره، فدعوى ان هذا كان في حنين يعني وحدها دعوى مردوده، ان حنين كانت في السنه الثامنه. يقول وتعقب بانه صلى الله عليه وسلم لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه الى يوم حنين. قال مالك لم يبلوني ذلك في غير حنين. وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، منها يوم بدر كان في أول حديثي الباب، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتع أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، أخرجه البياقي. ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤت رجلا فنفله النبي صلى الله عليه وسلم درعه. يقول ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما روى مسلم حيث عوف ابن مالك في قصته مع خالد بن الوليد، وإنكروا عليه أخذه السلب من القاتل حديث بطوله. وكما روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد تعال بنا ندعو، يعني سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش، قال فدعا سعد قال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. وهي بقية القصة يعني دعا عبد الله بن جحش اللهم لقيني رجلا شديدا بأس وشديدا حرده يقاتلني وأقاتله فيقتلني ويجدع يعني أنفي وأذن، فإذا لقيتك غدا تقول ما فعل فيك هذا يا عبد الله فأقول فيك يا رب وفي رسوله، ويجد أنفه وأذنه معلقتان في خيط. يقول وكما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق، ذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي الصفية اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم أم الزبير. وقولها لحسان انزل فاسلبه، لما قاتلت اليهودي قالت لحسان انزل فاسلبه يعني خذ السلب، فقال مالي بسلبه حاجة. وكما روى ابن إسحاق في المغازي في قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضا، فقال له عمر هل استلبت درعه فإنه ليس للعرب يعني خير منها، فقال إنه اتقاني بسوءته يعني كشف سوءته فلذلك تركه عليه. وأيضا في النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال كما هو صريح في ثاني حديث الباب، حتى قال مالك يكره للإمام أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه لئلا تضعف نيات المجاهدين، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد انقضاء الحرب. وعين الحنفية لا كراهة في ذلك، وإذا قال قبل الحرب أو في أثنائها استحق القاتل، استحق القاتل يعني سلب المقتول. اكتفي بهذا القدر، نقول بهذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.